الفيدراليزم سهلة أوي. أنا قلت لكم تيتا إيه؟ بلوك. قلت لكم الألفا بلوك. وقلت لكم الكولينو مايميتش. وقلت الأتروفين. بس في حاجة بتسأل. تفتح المتكلم. فايزايد. احنا قلنا الكلام ده قبل كده وقلت لكم الفايزايد ده دواء بوتاسيوم عشان الاوبنر. هيزود البوتاسيوم اوت بلس. يمنع الكالسيوم ان بلس. يعمل حاجتين. لو هو في الجيتا سيل اوف بنكرياس يقلل الانسولين ريليز. لو هو في السموك ماتر لو قللت الكالسيوم ان بلس في السموك ماتر هعمل فازو دايليتور. فهو فازو دايليتور دراج عشان هو بوتاسيوم ثاني وهو هايبر جلايكيميك دراج عشان بيقلل الانسولين ريليز لنفس المكان. فما دول الفايزايد ليه بيقلل الانسولين ريليز بيعمل هايبر جلايكيميا هدول ده بوتاسيوم عشان الفوق. في دواء كلنا بنسمع عنه اسمه ايه؟ فينيتاين. الفينيتاين ده انتي بليكتيك دراج وانتي اريزمي. بيمنع تكون هما بيقفل بس بيعمل حركه كده يخلي كميه الكالسيوم اللي داخله جوه البيتا سيل بقل. هناخدها في الميتين. طيب لو كمية الكالسيوم الأدلة بتوع انت هتنزل زي ايه؟ بيتا سيل قل. مع كده بتنزل حسن هيقل. اذا الفينيتاين بيقل الانسولين. فازاي بيقل الانسولين. الاثنين دول يعني هايبوجلايسيميا ولا هايبر جلايسيميا؟ هايبر جلايسيميا. الاتروبين. اتروبين هيضرب ال M1 اللي بيتزود فيقلل فيعمل هايبر جلايسيميا. البيتا بلوك تعمل هايبر جلايسيميا. الابينفرين دورينج ستريس تعمل هايبر جلايسيميا. مال مين ممكن ايه يزود الانسولين ريليز ويعمل شويه هايبر جلايسيميا؟ مش هيعمل بس هيزود الانسولين. الفا بلوكر كولينو مانيتك سالفوناين يوريا. حد يسمع الجودة سلفو دايكونا زمان او في الجنرال. ايوة سلفوناي اليوريا هم دول الاورال هاي بوغلايسيميك. واللي جدع يقول لي على طول كده تقول الميكانيزم بتاعه الاورال هاي بوغلايسيميك فالبكتن هيعمل ايه؟ هيقفل الـ ATP سنس بوتاسيوم شان وهيشتغل بالضبط كأنه جلوكوز. الجلوكوز بيروح يقفل الاي تي بي سنس بوتاسيوم شانل ويعمل كالسيوم انفلكس. السلفونايل يوريا نفس الفكره. يبقى حد يقدر يقول لي السلفونايل يوريا بيشتغل ازاي؟ بيكلوز الاي تي بي سنس بوتاسيوم شانل اللي موجوده في البيتا سيل والبنكرياس صح؟ فتعمل في الممبرين دي بولاريزيشن تزود الكالسيوم انفلكس تزود الاي تي بي. هذا الميكانيزم بتاع السلفونايل. ودي طبعا كلكم عارفين انها بتستخدم في علاج الدايابيتس ميليتر تايب 2 زي ما هنشوف دلوقتي. السؤال بقى تتوقع السلفونايل يوريا الاورال هايبوجلايسيميا في عيان عنده دايابيتس تايب 2 الافكت بتاعها هيبقى طبيعي كويس يعني انها تطلع انسولين في عيان عنده ستريس؟ هذا السؤال ده لو عيان عنده سيفير ستريس الاورال هايبوجلايسيميا هيجيب نتيجه؟ بص على الرسم كده انت عندك حاجتين عكس بعض. السلفونايد وهي عاوزه تزود الانسولين ريليز والابينفرين طلع في الستريس عاوز يقلل. فالابينفرين بيطلع ديورنج ستريس هيقلل الانسولين ريليز يبقى انت جوناز الستريس اوف السلفونايد وهي. السلفونايد وهي ما تنفعش في الستريس. عيان عنده سيفير سايكولوجيكال ستريس وهو تايب 2 جاله مايوكاردر انفارشن ده نوع من الستريس على الجسم. جاله انفكشن هيعمل عمليه. كل ده ستريس. السلفونايل يوريا دي بديل ودي انديكيشن من دي انك تديله من بره انسولين. ليه ده؟ ده هو تايب 2 هديله انسولين غصب يروح ايه؟ للستريس. بعد ما يروح للستريس رجعه تاني على ايه؟ السلفونايل يوريا ورا الهيدروجلايسيميا. ما العيان يكون عنده ستريس بس مش جامد قوي يقلل ولا تزود جرعه السلفونايل يوريا؟ تزود. اما لو كان سيفير ستريس مش هينفع ويو هاف تو ريبليس ات باي الانسولين، الكلام ده كله ده بيتعمل من الرئه. طالما الاستريس بيقلل الانسولين بيقلل الميكانيز، يبقى السلفونايوريا بتستعمل ديورنج ايه ستريس. دي حاجه مهمه، ودي وان اوف ذا انديكيشن اوف مين انسولين تايب 2، ان المنطق بيقول ان تايب 2 ياخد ايه اورال هايبوغلايسيميك. ولكن في حالات معينه ما اقدرش الاورال هايبوغلايسيميك مش هتشتغل كويس، ومنها الستريس. فاهم الكلام كده؟ فاحنا قبل كده قلنا شويه ادويه بتاثر على الريليز اوف انسولين، والادويه دي مهمه في سيكت اوف انسولين. يعني مثلا عيان جاله سايكولوجيكال ترابل بسيط وهو تايب 2، جاله انفكشن بسيط وهو تايب 2، هيشيل هيفتح فراغ شرجي بسيطه، ده تعمل له جرعه سلفونيوريا تزود. ولكن العيان جاله ام اي مايوكارد ده ما ينفعش، ده ستريس رهيب في الجسم، ده مش هينفع. ايه ده مش هينفع اورال هايبوجلايسيميك، ويو هاف تو شيفت التايب 2 انتو، هتشفت على مين؟ على الانسولين لغايه ما الحاله بتاعته تتحل. الحاجه الثانيه اللي لازم كلنا نعرفها ان الانسولين كده احنا عرفنا ازاي جه الانسولين ده امينو ايه؟ عباره عن سيكونسز اوف امينو اسيد، يعني اثنين بيبسايد تشين. انت هتاخد اورال، يبقى لو حد سالك الامتحان الانسولين ما تاخدش اورال، انه بروتين ان نيتشر. لو شفنا الاستراكشر بتاعه هتلاقي بيتكون من تو تشين، بيتا فيها 30 امينو اسيد والفا فيها 21 امينو اسيد، وماسكين مع بعض باي ايه؟ فدي البوند دي بيسموها ايه؟ دايسلفايد بوند. ده الاستراكشر بتاع ايه؟ الانسولين. اللي جاي بقى يقول لي الانسولين بيتكسر، اولا قبل ما يتكسر الانسولين بيحصل له ريليز من جوه الفيزيكال، ازاي عرفنا؟ ولكن كلنا فاكرين ان الانسولين قبل ما يتكون يتخزن جوه ايه؟ الفيزيكال، يبقى ماسك في حاجه اسمها سي اي بيبسايد. فاكرينها دي؟ السي بيبسايد اللي ماسكه في الانسولين بيسموه برو انسولين. اللي جاي هيقول لي اخر ستيب في تكوين الانسولين هو ايه؟ اللي تتكسر البومب دي، ويبقى الانسولين لوحده والسي بيبسايد لوحده، والاثنين موجودين فين؟ في الفيزيكال ومعاهم زنك. ان الانسولين جوه الفيزيكال زي ما بيبقى اكتشف معاه ايه؟ ازاي؟ ما اجي اعمل ريليز، هعمل ريليز لمين؟ للانسولين والسيجن سايد. اكوي مولر، يعني ايه اكوي مولر؟ يعني مولكيول من الانسولين مع مولكيول اكسيجن سايد. تفهمنا؟ فقد ما بيطلع انسولين بيطلع سيجن سايد. راح يقول لي احنا نمسك تاني استيميشن اوف بلازما سي بيبسايد انديكيشن فور اندوجينس انسولين ريليز. لو عيان بياخد من بره انسولين وعاوز اعرف ان في جسمه في انسولين ولا لا بيطلع من دي، بس هتعمل ايه؟ هقيس الانسولين هتبقى منتج، ما هو ما تعرفش الانسولين ده بتاع بره ولا جوه، ولكن قيس مين؟ السي بيبسايد. وبالتالي السي بيبسايد از ان انديكيتور فور اندوجينس انسولين ريليز. وش معنى؟ علشان بيطلع مع الانسولين اكوي مولر. ده قد كده اتفقنا؟ طيب طلع الانسولين وراح اشتغل وعمل الافكت بتاعه اللي هنعرفه دلوقتي. بعد كده بيكسر الانزيم اسمه انسولينين. طب بيكسره ازاي؟ بيكسر الفرق الفاير، واول ما تكسر الدايت سلفايد بوند وتفصل الالفا والبيتا تشين عن بعض ما عادش ينفع. السؤال الانزيم ده موجود في الليفر اكتر من الكيدني، موجود في الكيدني. السؤال العيان عندهم ليفر بتتقطع، عندهم هايبر جلايسيميا ولا هايبوجلايسيميا؟ واوعى تديهم لونج اكتنج سلطونايل. لو خدوا لونج اكتن سلطونايل يريدوا يطلعوا انسلين كتير هيخش في اساس او هايبوغلايكيميا. صح. اقل ضررا الكدني. ليه؟ ان الكدني بيبقى فيها برضه ايه، فيها الكلينيز انزايم ولكن كميته قليله جدا. سو الناس اللي عندهم ليفر ديزيز لايبل فور هايبوغلايكيميا لو خدوا سلطونايل. اللي انيل بقى ان السلطونايل يوريا بتتكسر في الليفر. العيان عنده مشكله في الليفر لو خد سلطونايل ايه دي هتقع. ليه؟ عشان السلطونايل بتتكسر في الليفر والانسلين بيتكسر في الليفر والسلطونايل يوريا بيطلع انسلين، فالدنيا بتتلخبط مش عارفين زي ما هنشوف. فيفضل في الناس اللي عندهم كبير ليفر ديسفانكشن انك ما تديهمش سلطونايل يوريا، تديهم انسلين بسكريه معينه او دفعه عليها تعديل. حلو. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان الانسلين بيطلع مع الستيبل سايت وهميه الستيبل سايت. عرفنا الانسلين بيتكسر بالانسلينين انزايم موجود مين في الليفر باي بريكنج الترايسلفايت بار. اتفقنا؟ هيفضل عندنا حاجه واحده بس صغيره في السر الاولاني. ها؟ ازاي بيحصل ريليز ازاي؟ قلنا ازاي؟ طب هو لو انت كاتب جلوكوز الانسلين ريليز بيحصل in one phase ولا باي فيز؟ تعالى نشوف. لو انا جبت الانسلين وعلقته بالتايم واديته كان شويه جلوكوز او ما اديلك جلوكوز يحصل ايه؟ انا بقيت الانسلين ما بقيتش جلوكوز، انا مش واخد ايه الجلوكوز؟ الجلوكوز بتطلع انسلين بس تلاقي الانسلين الجلوكوز طالع عليه من ازاي؟ كده كده. يعني ايه؟ in two phase. بسرعه بعد ايه؟ ماديه الجلوكوز طلع شويه انسلين يسموها الرابيد فيز او الايرلي فيز. خلاص. بعد شويه يطلع انسلين تاني ويسموه الديليد فيز. اللي جاي بقى يقول له الرابيد فيز ده انسلين كان ايه؟ انسلين كان في كان موجود في البيتا سيلو بانكريات بيتحلل كان ويطلع هو بياخد ايه؟ جلوكوز. طب بتاع الديليت فيز او الليت فيز ده انسلين نيولي سنسيتايز. اللي جدع يقول لي ليه اول ما ساب الجلوكوز يطلع انسلين؟ ها؟ عشان يعمل ابتيك اوف جلوكوز. بس ليه بعد شويه بيطلع انسلين؟ عشان يوتيلايز الجلوكوز اللي ده. ففايده الايرلي فيز تو ابتيك وايل فايده الليت فيز to utilize. السؤال بقى هو العيان عنده دايابيتس تايب 2 طبعا تايب 1 ما عندوش انسلين خالص. تايب 2 لو خد جلوكوز هيحصل له الكلام ده؟ لا. هتلاقي الانسلين كده عنده ميسنج للايرلي رابيد اللي جاب قوي ليه؟ هو الانسل اللي عنده مش كافي لدرجه انه يخزن ده يا دوبك ها اللي بيتكون بيه من بين سيرتين وبنجاز كافي عشان بيطلع عليه فلوس. يبقى الحركه دي بتعمل ايه واللي جاب عليه؟ اول ما تاكل السكر يعلى يعني. بعد 7-8 ساعات ممكن يبتدي السكر يعلى يعني. اول ما تاكل السكر يعلى وبالذات بعد الاكل الساعتين بيسموها البوست برانديان هايبرجلايسيميا. فاللي كده هيقول لي الناس اللي عندهم تايب 2 دايابيتس فير لايبل فور بوست برانديان هايبرجلايسيميا ان السكر بيعلى جدا بعد ساعتين من الاكل الجلوكوز عشان في ميسنج للايرلي فيز بتاع ايه؟ الانسلين. لو جبت بقى العيان بتاع التايب 2 ده بعد 10-12 ساعة قيس السكر بيقل قوي وقرب تقريبا من وزير ذا نورمال. ليه؟ عشان ابتدى يطلع شوية طبعا مع الوقت يفضل يقل الانسلين ريليز بعد الاكتيفيتي في الحرب ونضطر نديله ايه من بره؟ الانسلين. لكن في الايرلي دايابيتس تايب 2 يبقى العيان عنده انسلين وبيطلع بس مش كافي وما بيشتغلش كويس زي ما احنا عارفين وبالتالي هتلاقي المشكله البوست برانديال ايه هايبر جلايكيميا. حاجه ثانيه لازم اخد بالنا منها، لو انا بفكر ادي العيان ده انسولين من بره عشان هو تايب 1 هتديله مونو فيزيك ولا باي فيزيك؟ هو ايه اللي بيحصل في جسمنا؟ ان الانسولين بيطلع باي فيزيك، يبقى لازم وانا هديله انسولين من بره هحاول اخليه ايه؟ باي فيزيك، صح ولا لا؟ اقول لكم ازاي دلوقتي بنخلي الانسولين ناخده من بره باي فيزيك. يبقى الحته دي فادتنا في حاجتين، فادتنا ان ليه العيالين بتوع تايب 2 بيحصل لهم ايه؟ بوست برانديال هايبرجلايسيميا، والحاجه الثانيه فهمنا يعني ايه باي فيزيك انسولين اللي هناخده دلوقتي وهنعرف هو احسن ليه بقى احسن؟ انه بيقلل اللي بيحصل في جسمي، في جسمي بيطلع شوت انسولين بعدين بعدين شويه يطلع انسولين تاني، انا مش قادر اديله شوت انسولين وبعدين شويه يحط انسولين تاني، فبعمل له حركه ظريفه كده بحيث ان الانسولين يبقى ايه؟ باي فيزيك. الانسولين بعد ما يطلع بيروح يشتغل على ايه؟ على الريسبتور بتاعه، وكلنا عارفين الريسبتور بتاعه نوعه ايه؟ اكس ال انزايم، والانزايم اسمه تايروسين كاينيز. فلو انا تخيلت ان انا عندي سيل عليها ايه؟ انزيم ريسبتور. الانزيم ريسبتور بيبقى عامل ازاي؟ بيتكون من حاجتين، الالفا وبيتا، وانا رسمها لكم اهو بس صح؟ في عندنا اللي جوه دول هما مين؟ الالفا، ودول بيبقى لهم جزء بره السيل كده عشان يمسك فيهم مين؟ الالفا. وبعدين دول البيتا، البيتا دول اللي هيدخل فيه ايه؟ تايروسين كاينيز، والاثنين دول ماسكين ديفايس سبايكو. الانزيم هيمسك فين؟ في اللي جوه الالفا، فيأكتيفيت اللي بره اللي هي ايه؟ البيتا، فيحصل اكتيفيشن للتايروسين كاينيز. اول ما يحصل اكتيفيشن للتايروسين كاينيز يحصل اوتو فوسفوريليشن، يعني فوسفوريليشن للانزيم نفسه. يحصل له بقى حاجات انتم مش عارفينها، اكيد خطوات الفيزيولوجي انه بيحصل انترناليزيشن، هتحكي كده؟ ان الريسبتور يخش هو والانسر، الريسبتور يخش مع الانسر بعد كده الانسر يطلع لوحده الريسبتور يطلع تاني، قصه ما عملتش من قلبه قوي. المهم الاوتو فوسفوريليشن بيبعت سيجنال ايه؟ سيجنال لحاجه مهمه جدا. عن طريق حاجه اسمها سيجنال ايه؟ ترانسدكشن. تنبض كده تركيزه في ايه؟ انزايم. لغايه ما يوصل لحاجه اسمها جلوكوز ايه؟ ترانسبورت فيزيكال. عارفينها خلاص. لا عارفينها خلاص. وخدت الواحد. الخمس ست ملاحظات الثانيه. الجلوكوز ترانسبورت فيزيكال دي موجوده جوه السجن. اول ما تجيلها السجنال تطلعها ايه؟ تتحرك انتو السيل ممبرين، تتحد مع السيل ممبرين تاني. فمين يخش كده؟ الجلوكوز. بعد كده تسم ايه؟ ها؟ الفيزيكال دي وتدخل الجلوكوز جوه السيل. يوم الجلوكوز طالع جوه السيل والتاني والفيزيكال مستنية عشان تاخد انذر جلوكوز. يبقى اللي جاب ده جلوكوز ابتيك. اتفقنا؟ الانزل ما اتحد مع الريسبتور بتاعه بعد سيجنال عمل ريسبونس سريع انه عمل جلوكوز ايه؟ ابتيك. الانزل بقى بعد ما بيخش كده، الانزل ما بيخش جوه السيجنال، يعني فاهمين؟ الانزل ما اتحد مع ايه؟ مع الريسبتور بتاعه، دخل هو والريسبتور، هو دخل هو ليه وهو والريسبتور؟ علشان انا عاوز الانسولين يخش جوه السن. واللي جاب هيقول لي ايه؟ ايوه. ازاي بقى بيعمل يوتيلايزيشن للانسولين؟ كده انا خلاص عمل ابتدي الجلوكوز، ازاي بيعمل يوتيلايزيشن للجلوكوز؟ الانسولين بيعمل يوتيلايزيشن للجلوكوز ده مش بيأثر على الانزيم؟ بيأثر على الانزيم اللي ليه علاقه بالجلوكوز. فعشان اثر على الانزيم لازم اكونه وازوده. وعشان ازودهم لازم اروح فين؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الانسولين ده لازم يروح للنيوكليوس ويعمل ميسنجر ار ان ايه والميسنجر ار ان اي يكون بروتين، والبروتين ده انزيم هيوتلايز الاكشن اوف جلوكوز، هيكون مثلا فوسفوكايزيز انزيم. هكونه ازاي؟ هجيبه هستورده من امريكا، فلازم الانزيم يخش من جوه ويتكونه جوه. فاللعبه دي زي ما الزنك قال بالظبط فور يوتلايزيشن، ولكن اللعبه دي فور ابتيك اوف جلوكوز. ده السريع وده الفضل. عاوز تعرف حاجه مهمه جدا في ان السيجنال ترانزكشن دي يحصل لها انهبيشن للفات اللي موجود في الاكل. بس انا مش هقول لكم اللي جدع يقول لك لو الفات عمل انهبيشن للسيجنال ترانزكشن يحصل ايه؟ يبقى عندك كلمه وعندك كلمه مش عارف يعني ابتك كلمه وذلك يقولوا في الخيمة دي لكم في الثيولوجي لك العامل معاك بول ايه في دي ايزيشن اوف ذا سيستم في ايزيشن اوف ذا سيستم. لو بقولوا كده المشكلة في الريسيت، لا هي مش المشكلة في الريسيت، المشكلة العيان ده فات وبيز والبادت كتير دي مش السيجنال ترانسفير. وعشان كده لو اديت انسولين ولقيته ما بيعملش ابتيك للجلوكوز والعيان عنده ريزيستنس تو انسولين، اول حاجه تعمل له ايه؟ ويت ريزكت. تاني حاجه ممنوع ياكل فات خالص ولا كيلو ايه؟ كربوهيدرات. طبعا كثرت الكربوهيدرات بس التمثال بتاع الدايابيتس يجي يقول لك ايه؟ انا بشرب شاي من غير سكر، احط السكر على اي حاجه خالص، انا شاطر. بس بالليل تاكل حته بسكوت، حته صغيره كده، هي دي اللي فيها المصيبه. دي البسكوته دي مليانه فات، ممنوع ياكل فات، ياكل كربوهيدرات وذين ليميت طبعا، ولكن الفات خطر جدا. واخطر حاجه في الفات انه بيخلي الانسل اللي عنده واللي بياخده ما يشتغلش، انه بيمنع السيجنال ايه؟ ترانس دكشن. اذا كلمتين انا قلتهم دول يمكن يكونوا مش مكتوبين عندكم بس هيتحرجوا لنا حاجات بعدين. ها؟ ليه بيحصل انسل ريزيستنس؟ الاكشن بتاع الانسل ريزيستنس ايه؟ ابتيك جلوكوز سريع وجلوكوز يوتلايزيشن. عشان يحصل جلوكوز يوتلايزيشن لازم الانسل يخش جوه ايه؟ السيل عشان يعمل جين اكسبريشن ويزود برودكشن في سيرتن تايبس اوف بروتين اللي هي غالبا كلها ايه؟ انزايم. طبعا كلنا عارفين ديورنج ستريس المفروض يحصل له ايه؟ هايبرجلايسين ذا اونلي هرمون في جسمي بيعمل هايبرجلايسين هو الانسولين ذا اونلي هرمون. كله بعد كده بيعمل ايه؟ هايبر جلايسيميا. انك انت ديزاين تو كومبليت ستريس. احنا جسمنا مصمم انه يتحمل الستريس، انه هياكل ستريس، لازم جسمك كله يقدر يانتجولايز الستريس. فكل هرمون في جسمنا بتعمل هايبر جلايسيميا وبتانتجولايز الستريس اوف انسولين، وبيسموها الكاونتر ريجيولاتوري هرمون. الكاونتر ريجوليتوري هرمون اللي بتانتاجونايز الاكتكس اوف انسولين وبيطلعوا ديورنج ستريس. هم مش كلهم بيطلعوا ديورنج ستريس، بس هم مين؟ 2 سي و2 جي و1 سي. قلت لهم ولا لا كمان؟ 2 سي كانسر، كانسر هرمون. ايه الكانسر؟ الكورتيزون والكاتيكولين. الكورتيكوستيرويد والكاتيكولامين 2 جي جلوكوز مع بعضها بقى الجلوكاجون والجروث هرمون التي ثايرويد هرمون. كل دول بيعملوا هايبر جلايسيميا وبيانتاجونايز ان افكت اوف انسولين. كنا ايام الهنا ايام ما كنا بناخد فارما لازم نخش فارما طبعا، كنا بنقول لك كل هرمون ده ازاي بيانتاجونايز الاكشن اوف اكسجين. فدلوقتي كفايه قوي علينا نعرف ايه هم الكاونتر ريجولاتور 2 سي و 2 جي. ليه بقى بنقول لك الكلام ده؟ انك لازم تعرف ان الجيرنج ستريس هيطلع كاونتر ريجولاتور هرمون هتغذي على الانسولين اللي بيجي من بره. فحتى لو هو بياخد انسولين من بره عشان هو تايب 1 اندر ستريس لازم تعمله في جرعه الانسولين. زودها لي يو هاف تو انكريز الدوز اوف انسولين العين عنده ستريس. ان جرعه الانسولين بياخدها ومظبوط وزي الفل أول ما يحصل له ستريس ويطلع كاونتر ريجوليتور هرمون تحسبها ايه؟ فتعمل ايه في المراحل في الدوري؟ فالعيان اللي عنده دايابيتس وكان بياخد سلفونايل النورية جاله ستريس يعمل شد على الانسولين لسه ايه؟ طيب لو هو بياخد انسولين وجاله ستريس زود جرعة النزول بحسب شد سلفونايل النورية؟ لا هزود جرعة ايه؟ فانا وانا كتبها لك اهو increase insulin requirement اكتبه كده increase the dose of exogenous insulin during stress increase the dose of exogenous insulin during stress. طيب ايه هو بقى الدايابيتس ميليتر؟ الدايابيتس ميليتر اللي هو بيسموه بالعربي التهت كده سموه كده التهديد اللي بيسموه بيسموه سكر أداء السكري أو البول السكري الدايابيتس ميليتس كرونيك ديزيز كاركترايز باي ايه؟ كرونيك هايبر جلايسيميا اللي جدع يقول لي ما هو سبب الهايبر ده أولا كرونيك ديزيز يعني ما بيتهش ها؟ والعيان بيبقى عنده هايبر جلايسيميا ما هو السبب بتاع الهايبر جلايسيميا حسب نوع الدايابيتس ممكن نلاقي العيان عنده ابسوليوت ها ابسوليوت ديفيشنسي اوف انسولين ذا تايب 1 او يكون عنده ريلاتيف ديفيشنسي ان انسولين ذا تايب 2 يعني ايه ريلاتيف ديفيشنسي عنده انسولين بس قل الديماند والانسل نفسه مش عارف يشتغل كويس يبقى كام حاجه ثلاثة ما ينفعش نقول لو سمحتوا ان الانسل بيزيد في تايب 2 ممنوع الكلام ده العيان عنده الانسل موجود بس قليل والديمان زاد فعنده امبالانس جديد ايه الديمان زادت والسبلاي بتاع الانسولين قل شويه بس هو عنده اول حاجه فقط يعمل ايه؟ دي الانسولين هديك ونبقى يقلل الدنيا فلو هو اوبين نعمله ويت ريدكشن صح؟ نبقى اثنين نقول له شويه ماسلر اكسرسايز ليه؟ لما بنعمل ماسلر اكسرسايز بنزود السنسيفيتي بتاعت الانسولين ريسبتور فالانسولين يشتغل فما بقاش محتاج الكونسنتريشن عالي طب والله لو كان الحاجتين دول ما نفعوش هبتدي العب على الشطلات واحاول ازود له الانسولين ازود له مين؟ بالسلفونايل يوريا او الاورال هايبوجلايسيميك ما نفعوش هضيف له من بره ده علاج تايب 2 اما تايب 1 مين قوي لازم اديله ايه؟ تايب 2 بقلل الديماند باي حاجتين مهمين او ويت ريدكشن اند ماسلر اكسرسايز الويت ريدكشن هيقلل الديماند ويقلل الفات ويخلي الانسولين يفوق كده ويشتغل كويس ان ذا سيم تايم الماسلر اكسرسايز بيمبروف السنسيتيفيتي اوف الانسولين ريسبتور الانسولين ريسبتور التعبانه دي السنسيتيفيتي بتاعتها وحشه هي مش هتعمل ايه؟ هتحتاج انسولين كتير عشان تشتغل انا بزود السنسيتيفيتي بتاعتها مش هتحتاج انسولين ان ذا سيم تايم اشوف بقى السبلاي كفه ولا لا كفه فين الضغط وغالبا بتحصل كده في اول الدايابيتس الناس اول ما يجي لهم دايابيتس يعملوا لهم الحركه دي 10 سنين وزاد بعد 10 سنين بقى والديريويشن اللي بيحصل في الانسولين والبيتا كيلو بنكرياس اللي بتقل اكتر ما قل اكتر هتسبب دي السلفوناي يبقى يزود الانسولين يفضل عايش عليه 10 سنين لو هو خد باله من اكله وشربه ومشيه ووزنه ممكن طول عمره تايم 2 ياخد سلفوناي يبقى ولكن لو عك هذه بعد 10 او 15 سنه قررنا نديله اتفقنا فده السيكونس بتاع علاج الدايابيتس ميليتس ولكن مين اللي هنبتدي فيه في الاول الانسولين تايب 1 ده ما عندوش جالك واحد الشكل بيشرب ميه كتير وبيروح حمام تفكرت ان يكون عنده دايابيتس ميليتس اول حاجه بتعملها له تاخد عين الدم وتقيس له البلاد جلوكوز مرتين مره بعد الاكل بساعتين ومرة بعد ما يأكلش لمدة 8 ساعات. بعد الأكل بساعتين يسموه البوست ترانزيان بلاد جلوكوز ليفل. وما ينفعش تقول لعيان روح كل وتعالى بعديها بساعتين، هروح ياكل في ناس هتاكل نوم عيش قد كده، في واحد هياكله 15 رغيف فول بحر. لازم المفروض تديله 70 جرام جلوكوز او حاجه تعادل 70 جرام جلوكوز، وتشوف بقى بوست ترانزيان بلاد جلوكوز ليفل اخباره ايه. لو لقيته اكثر من 125 يبقى دايبيتس، هو النورمال ايه؟ اقل من 120. خدوا بالك ايه ده سوري ده الفرق. اما البوست براند لو لقيته اكثر من 200 من 200 يبقى دايبيتس، هو طبيعي اقل من كام؟ 120. خدوا بالكم من حاجه، يبقى الفاست بعد 8 ساعات ما بناكلش المفروض اقل، يكون اقل من 120. لو انت اعلى من 125 تبقى دايبيتس. البوست برانديا لو لقيته اكثر من 200 تبقى دايبيتس. انت المفروض تبقى اقل من كام؟ 120. قول لي ده هنا في حاجه، انت بتقول لي الفاستنج لو اكثر من 125 تبقى دايبيتس، النورمال ايه؟ اقل من 120. طب اللي بين الاثنين يسموه بوردر لاين دايبيتس، او ساعات يسموه اسم صح بري دايبيتس. لو لقيت العيان الارقام بتاعته بين ال 120 وال 125 يبقى ده ايه؟ بري دايبيتس. لو لقيت البوست برانديال بين ال 200 وال 140 يبقى ده ايه؟ بري دايبيتس. اكتبوا كده تحت كده بري دايبيتك، ده بري دايبيتك بتوين الدايبيتك بدون الدايبيتك اند نورمال بيش. فين الدايبيتك والنورمال؟ فين؟ في البلاد جلوكوز. ولازم العيان البري دايبيتك ده الراجل لسه عنده 30 سنة ولقيته اوبيز وسيل السكر بتاعه بوست برانديال ولقيته 150 ولقيت الباسنج بتاعه 123، هتقول له خد بالك من ايه؟ انت ممكن يجي لك سكر بعد شويه، فلازم تعمل دايت كنترول وتعمل مصدر اكسرسايز، ولو تخين تخين نعمل له ويت لوس او ويت ريدكشن. اتفقنا؟ كده هيرجع تاني نورمال، ممكن يفضل عايش فتره طويله جدا نورمال ما عندوش ايه؟ دايت. اللي جاي هيقول لي بقى الانسلين الميتابوليك افكت بتاعته الاكشنز اوف انسلين، وده طبعا الكلام ده كلكم خدتوا قد الكلام ده مليون مرة في البايو كيمستري، ولا جاي هفكركم بس شوية كده. حد بقى فاكر الانسولين بيأثر على ايه؟ غير بقى انه بيعمل ابتيك للجلوكوز صح؟ بيأثر على الكربوهيدرات والفات والبروتين ميتابوليزم صح؟ هو اكشن على ثلاثة اوردر، الليفر والسكيليتال ماسل والاديبوس. اول حاجة بيعمل ايه في الكربوهيدرات؟ ها؟ بيعمل هنقول بقى انه الانسولين بيعمل ايه في الكربوهيدرات؟ بيقلل البلاد جلوكوز ليفل. بلاش تقولوا هايبوجلايسيميا، هو المفروض يقلل الصور في نور. هيقلل البلاد جلوكوز ليفل عن طريق انه مش هيخلي الجلوكوز يطلع كتير فروم ليفر، وهيزود الابتيك بتاعه، وهيزود الابتيك بتاعه في الكتير في السكيليتال ماسل وفي الفات في الاديبوس. كلام سهل. لو قلت لك ان الانسولين عاوز يقلل الجلوكوز اوت بوت فروم ذا ليفر هيعمل ايه؟ انا هقول وانت تقولي استنويت ولا بنكتب. هيعمل ايه في الجلايكو جينوليز؟ الجلايكوجين انت بتقول جلايكوجين، جلايكوجين الجلوكوز. يعمل ايه في الجلوكو نيو جينيسيس؟ ها؟ يعمل ايه هبش؟ يعمل ايه في الجلايكو جينيسيس؟ stimulation. فهو بيت الجلايكوجينيسيس بيعمل ستيميوليشن عشان يكون جلايكوجين ويخزنه. جلايكوجينيسيس تكسير الجلايكوجينيسيس بالكون دي يقلله. فكده انت بتزود السورس بيت جلايكوجين في الليف وتمنع تكسير طبعا الجلوكوز فروم نون كاربوهيدريت اللي هي الجلوكوز. لو انت عملت ثلاث حاجات دول الجلوكوز اوت فروم ذا ليفر هيقل ولو انه ذا ميكانيزم اوف انسولين. وعشان كده لو عندنا في جسمنا انسولين كويس هيبقى عندنا سورس اوف ايه كويس جلايكوجين في الليفر. وعشان كده الناس الدايابيتك ما عندهمش ايه جلايكوجين في الليفر وعشان كده يجوعوا بسرعه. ولو ما كانش السكر يقع. انك انت سيادتك لو ما كانتش الجلايكوجين ده بيتكسر ان الجلوكوز هو ما عندوش بس فتيجي السكر وقع على طول مره كان السكر عالي وده الجلوكوز الجلوكوز ما يقدرش يتولريت اي تشينج في البلاد جلوكوز ده. وعشان كده الناس المحترمه بتقول على الانسولين انه حد بيكون جلوكوز بفر بيفطر الجلوكوز. لو عندك جلوكوز كتير يخزنه لك في الليل عشان سيادتك ما يبقى ما عندكش جلوكوز ينزله لك تاني. ده كده بيعمل بفر للبلاد جلوكوز في الايه في المكانيك العين والايه السكر بتاعك. احنا بقى او العين عنده بديل يعني فلكتويشن جامد ياكل دهون زياده ما ياكلش دهون من الناس الثانيه خلاص. والفلكتويشن في البلاد جلوكوز دي ده موست سيريس بروبلم اوف دايت. هيعمل ايه بقى في الليفر؟ هياخد الجلوكوز عشان يطلع منه انرجي اللي جاي لك انت ثاني جلايكوليسيس. وبرضه هناك بيساعد على ايه؟ ستورز اوف جلايكوجين فيساعد على جلايكوجينين. كده هيقول يعمل ايه في التمثيل؟ كلام سهل قوي يعني. هيزود من ستورز اوف ايه؟ هيزود الترايسترات. هياخد الجلوكوز ويحوله انتو ايه؟ فيري جود انتو جليسرول. الجليسرول بقى مع الفري فاتي اسيد يجي لك ايه؟ ترايجليسرايد. هو بيزود السورس اوف ترايجليسرايد في الادبوستيك بيساعد الابتيك والجلوكوز في الماسل بيطلع منها الانرجي بيحتاج انسولين. ودي بتستهلك انسولين كتير قوي. وحكايه بقى انه بيقلل الجلوكوز ايه عيان بقى دايابيتس كل الفيلم ده هيتاكل صح والجلوكوز يزيد من الليفر والابتيك يقل ويبقى عنده هايبر جلايسيميا ودي ماده اوزموتيك تنزل انتو ذا كيدني وتاخد معاها ميه والعين عنده بولي يوريا فيضطر يشرب ميه كتير يبقى اسمها بولي ديبسيا. ابتدائي بالظبط. عاوزين اكتر من حاجات الابتدائي. نمره اثنين هيعمل ايه في البروتين؟ انابوليك بيساعد الابتيك اوف امينو اسيد وبيمنع اس بريك داون. سهله جدا. بليه من هتقول بالبطل السؤال طب العام بتاع الدايابيتيك فيشن هيبقى عنده مصن للسبب ولا سببين يا هم انه هيتكسر البروتين بتاعه ومش هيتكون ازاي. يبقى كلنا لازم نعرف ان لو دي 1 اوف ذا سيلز بتاعتنا واديتك انسولين هيخش الثلاث هيخش الجلوكوز يبقى الانسولين هايبوجلايسيميك هرمون هيخش الامينو اسيد يبقى انابوليك هرمون وهيخش البوتاسيوم يبقى هايبوكاليميك هرمون. وحد يقول لي بقى انت ما تعرفش الاسم بتاع الجلوكوز تعرفني؟ هتقولك السائل الانسولين بتاخد واخدينه في الكيدني بالبوتاسيوم هوميوستيز رسمه رسمتها 300 مره. واحلى حاجه في علاج الهايبركاليميا تدي جلوكوز عشان يطلع انسولين والانسولين شغل بام اسمها ايه؟ ربنا يوقف الوجود انا بتبقى سهلا بالرسمه كل شويه اكتبها مفيش فايده. قلنا البامب دي بتطلع هيدروجين وتدخل صوديوم لا يحب الاماكن المغلقه لا يطلع يحب الفول. الصوديوم يطلع يخش بداله ايه البوتاسيوم. دي بتشتغل بالبيتا 2 دي بتشتغل بالانسولين ريسبتور. انا مدي لك جلوكوز طلع انسولين كده جلوكوز طلع ازاي تكون سايق يعني خدتها يعني ده هوتش فرنش لسه دلوقتي. الانسولين ده يروح يشتغل على الريسبتور ده ويطلع هيدروجين ويدخل صوديوم. الصوديوم اللي داخل عاوز يطلع ومدخل بداله البوتاسيوم ده بيعمل بخار ومسكوك. ده من احلى الحاجات في الدنيا في علاج الهايبركاليميا انك تدي جلوكوز وايه؟ طيب يبقى الحته دي انتبهوا ان دي اوتيك ثلاث حاجات اللي هما دي رسمت فيها ثاني. والله العظيم هي الحاجة على نفسي دي جعت المره كتير. ال ال بيدخل جلوكوز وامينو اسيد هيعمل ايه بقى في الفات؟ الكلام اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي هيلخبط الفات من الدمبوس. اوكي هيلخبط الفات من الدمبوس ازاي؟ دي سهله كلنا عارفين لو دي كده فات تم وعندنا مثلا لايمو بروتين شايل اي فراج من فراج ولا اي حاجه في عندنا انزيم كده بيبقى اسمه لايبو بروتين ايه لايبين الواحد من دول ودخل الترايجل صح. الجلوكوز يخش جوه الليفر ويتحول انتو جليسرول صح. الفري فاتي او بس خلينا دي نقول الفري فاتي عشان ده اقرب. لو انا دخلت فري فاتي اسم اللايبو بروتين ودخلت الجلوكوز حولته انتو جليسرول اللي بيعمل الحركتين دول هو الانسولين. يعني الانسولين بيستيميليت اللايبوبروتين الاسيد فيدخل فيه فاتي اسيد جوه ايه؟ الاديبوستر. وبيستيميليت ايه؟ تحويل الجلوكوز انتو جليسرول بيسموها ايه؟ تحويل الجلوكوز لا مش مهم بيحول الجلوكوز انتو جليسرول. الفري فاتي اسيد بقى والجليسرول بيتحدوا مع بعض يديك ايه؟ ترايجليسرايد صح؟ يبقى انا لو الانسولين عمل ستيميوليشن هنا وعمل ستيميوليشن هنا هيساعد على تكوين ترايجليسرايد. بس احنا كلنا عارفين الترايجليسرايد بيتكسر انتو ايه؟ فري فاتي اسيد اجين عن طريق الايه؟ اللايبيز او الانترا سيلولار لايبيز. لو قلت لك الانسولين بيضرب الانترا سيلولار يبقى كده هيعمل ايه في الترايز في الترايز اوفر هيزوده مره ولا مرتين؟ مرتين هيكونه يا اما هيكونه هيكونه انه بيساعد على دخول الفري فاتي اسيد وتحويل الجلوكوز انتو جليسرول ويخليهم يتحدوا مع بعض ويكونوا ترايجليسرايد ويمنع تكتيل الترايجليسرايد يتكون. فلازم كلنا نعرف ان الانسولين بيبيلد اب الفات جوه السيلز بتاعتك. اتفقنا؟ الفري فاتي اسيد دي لو راحت الليل لا اكيد طبعا مش هتنزل ودخلت جوه الميكروفون والله لسه ما دخلتش الميكروكوندريا هتحول انتو اتبالكو ايه ويتكون كيتون بابل الاهل كارنيتين سيستم سيستم كارنيتين اكيد عارفين السيستم فيلم جديد اللي بيضرب الحركة دي الانسولين. يعني اللي جدع يقول لي الانسولين دي حاجه مهمه رسمه مهمه دي اللي تترسم دي جديده دي. يبقى اللايبوبروتين بيخش يعني اللايبوبروتين بيتاخد منه فيه فاتي اسيد الجلوكوز بيتحول انتو جليسرول بيتاخدوا مع بعض يكونوا ترايجليسرايد الاثنين دول بيزيدوا في الانسولين. الانسولين بيضرب الانترا سيلولار ايه لايبيز بيمنع دخول الفري فاتي اسيد الاسيتايل كو اي انتو الميتوكوندريا عشان يمنع تكوين الكيتون بار. ليه ميكانيزم طبعا حلو هنا كنا بناخد زمان شايف. سؤال بقى مين اللي يجيله كيتو اسيد؟ عارفين الفيلم ده كله بيحتاج كام يونت اوف انسولين؟ 5 يونت. مين اللي هيبقى ما عندوش ممكن ما يبقاش عنده 5 يونت؟ طيب وان لو ما خدش انسولين او الطفل الصغير اللي جاي له دايابيتس وانا ما اعرفش جاله تايب 1 دايابيتس 12 سنه 13 سنه لقيته فاضي اللي دخل في الكوما اسمها كيتو اسيدوز. اللي جدع يقول لي ليه العيان ده هيخش في كيتو اسيدوز؟ انا ما عادش انسولين فابتدى الترايجليسرايد يتكسر لان كان الانسولين ضرب اللايبيز فالترايجليسرايد ما يتكسر هيطلع ايه في بلاس فري فاتي اسيد. كان في الاول وجود الانزيم ما بيخليهاش تخش دخل الايه البري فاتي اسيد ونستال كويس وتحول انتو كيتون بار بس ذمتك الانزيم الانتي ايه انتي كيتوس بيمنع تكوين الكيتون بار بكم ميكانيزم ليه يضرب اللايبيز ويمنع تكتير الترايجليسترايد ويقلل البري فاتي اسيد وينهبت الutilization of free fatty acids into ketone body جوه الـ mitochondrial cell. وعشان كده العيان اللي عنده كيتو اسيدوزيس هفكر جديا اديله ايه؟ انسولين مش هديله كتير. At the same time دي العيان تايب 2 تلاقي السكر بتاعه 600 وما بيجيلوش كيتو اسيدوزيس عشان عنده 5 يونت. امين ولا لا؟ ال 5 يونت مش هيبقى كافيين انهم يوتيلايز الجلوكوز حياتي ولكن تسجيل انهم يمنعوا انه يحصل كيتون بار. فيري رير جدا ان العيان يبقى تايب 2 عنده ايه؟ كيتو اسيدوزيس. بس فيري كومن ان العيان تايب 1 يبقى عنده كيتو اسيدوزيس. اكتبوا كلمه انتي كيتوتيك. انتي كيتوتيك اللي بيجيبوها ساعات اللي بتقول كيتوتيك اوف انسولين. تقول ايه بقى؟ انه بينهبت الانترا سيلولار لايبيز وبينهبت الانترام او فري فاتي اسيد انتو الهيباتيك ميتوكوندريا. اتفقنا؟ يبقى حد يقول لي بقى ايه تاثيره على الفك؟ واحنا مهتمين قوي بتاثيره على الفك. ها؟ هيزود الترايجليسرايد ستور في التو ميكانيزم دول هيضرب الانترا سيلولار بيز ال 3 فاتي اسيد ويمنع تكوين الكيتو فوز. العيان بقى اللي ما عندوش انترا. ده يعلى. اللايبوبروتين يعلى في الفلاحة. هايبر بروتين. الجلوكوز يعلى. هايبر بروتين. هيجي لي ليه؟ عشان الترايجليسرايد بيتكسر وتلاقي مين ذات البلاد فري فاتي اسيد ولو الدنيا عكت هنكون كيتون بودي. اتفقنا؟ الكيتون بودي دي داخل عندي فيري سيريس بروبلم هناخدها من الكيتو دي اسيد. حلو. الدايابيتس ميليتس هاتوا حته انواعه. في نوعين من الدايابيتس برايمري وسكندري. برايمري تايب 1 وتايب 2 برايمري اساسي. سكندري هيبقى سكندري الحالي. هتقول لي سكندري ايه؟ يا دراج والعين كان بوردر لاين بري دايابيتك وخد دراج لما دخلت يا اما اديبيتس. واللي جدع يقول لي الدايابيتس ممكن اقسمه بتوع الباثولوجي بيحبوا يقسموه كده يعني انتو برايمري وسكندري وسكندري انتو دراج او ديبيتس. البرايمري اللي هو النوعين تايب 1 وتايب 2 هقول لكم تايب 2 هو جراف سهل قوي الدراب قصدي الديزيز. ايه الديزيز اللي انتوا تعرفوها ممكن تعمل دايابيتس؟ انا شايف طالما الكورتيزون بيرفع السكر وانتي انسولين يبقى الكوشنج بيبقى عنده هايبر جلايكيميا. ان الكوشنج زياده فين؟ الكورتيزون البنكرياتايت الانفلاميشن في البنكرياس. ممكن يحصل لحاجة سكندري بس ما اقدرش اقول عليها مرض. بريجننت بيسموه جستيشنال دايابيتس. سمعت عنه؟ اشمعنى ده سمعت عنه؟ عارفين يعني؟ لا انا مش هقول ليه تقريبا تقولوا بعدين، بس هي الناس اللي بتبقى بريجننت ممكن يجي لهم ايه؟ سكندري دايابيتس ميليتوس في الاول لغايه ما الانسولين يتكون بنين في الديتر فيبتدي بقى ايه؟ كلمه ادراج. مين ادراج اللي ممكن يدخل عيان انتو دايابيتس؟ حد يلا خد الشفا كورتيزون. اولا الحاجات الاسترويد بتخلي الانسولين ما يعرفش يشتغل على السيستم بتاعه. ايه الحاجتين الاسترويد المشهورين اللي بيستخدموا كتير؟ الكورتيزون والاوتيزون. اورال كونتراسيبتيفين الاثنين فيهم حاجات ستيرويد ودي بتخلي الانسولين. طبعا انا هنا ملاحظين انا ما بقولش حاجات كتير، كل الكلام تفسيرات الكلام ده كانت مكتوبه زمان. مثلا الدايابيتس ده بتاخد 30 شهر، فدلوقتي عاوزين نخلوه 25 شهر. فكل التفسيرات اتشالت. التفسيرات المهمه هقول لكم عليها ازاي حكيت الانسولين. انا مش هقول لك مثلا ليه الستيرويد سبستنس بتقلل السنسيتيفيتي اوف انسولين ريسبتور تو ذا انسولين، نعرفها كده فقط. عشان كده الناس اللي بياخدوا كورتيزون او اللي بياخدوا ايه اورال كونتراسيبتيف بيلز ممكن يجي لهم هايبر جلايسيميا مع ان عندهم انسولين مش قليل. هو المشكله فين؟ في السنسيتيفيتي اوف ريسبتور قلل. اتفقنا؟ ممكن كل المشكله اللي بتعملها الدراج بقى مش بيقلل السنسيتيفيتي اوف ريسبتور، ولكن اكشولي بيقلل ريليز اوف انسولين. زي فوق عندنا كان دوايين، واحد بيفتح البوتاسيوم شانل ثايازايد، واحد ما يبقاش او بيخلي ما فيش افيلابل كالسيوم تو انتر الفينيتال. تحت هنا اللي كانوا بيضربوا الام 1 هم مين؟ الاتروبين والاتروبين سبستيتيوت. هنا اللي بيضرب البيتا 2 بيتا بلوكرز، واللي بيشتغل على الالفا اكتر هو مين؟ الادينفرين او الكاتيكولين. كلها ادويه هتقلل ريليز او انسولين. تفهم؟ كلام سهل. في جدول خيبان عندكم كده، فرق بين ايه وايه؟ فرق بين تايب 1 وتايب 2. ده كلام سهل قوي، كلنا عارفين تايب 1 بيسموه انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتوس، تايب 2 نون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتوس. حد يعرف حتى بالمعلومات العامه تايب 1 ده بيحصل قد ايه؟ حاجة جينيك؟ لا، تايب 1 وتايب 2 جينيك، الاثنين جينيك. ولكن تايب 1 غالبا سببه ان اتكونت هيلثي بودي اجينست بيتا سيلوم بانكريس ان ريسبونس تو انفكشن، فايرال انفكشن، كيميكال اللي عايز تعرض لها، حاجات كتير جدا. عشان كده دلوقتي في ناس بتفكر انك لو اديت اميونو سبريسر دراج لطفل لايف اللي يديله ايه؟ تايب 1 دايابيتس جينيتيكالي ممكن تبوست بوني دايابيتس، انك تسيب شويه من مين؟ البيتا سيل ما تكسرش. مفيش عيان بيبي صغير بيتولد عنده دايابيتس كده، ده حاجه اكواير بعد 5 6 2 10 سنين 15 سنه. فيري كومن ان نوت ان بيبي اتينوز. ده احنا بنعمل له دايجنوزز، اول حاجه بنشوفها طفل جاله كيتو اسيدوز بناخده جاري على المستشفى نعرفه عنده. دي كومن غالبا النوع ده من الدايابيتس في الناس الصغيره، ماكسيمم واحد عنده 25 30 سنه، وغالبا مش اوبيز. بس مش معناه كده ان تايب 1 لازم يكون ايه؟ رفيع. ومش معناه ان كل واحد اوبيز هجيبه تايب 2. عشان الموضوع ده انا معترض عليه. هو بقول لك ايه؟ ان غالبا لو رفيع هيبقى تايب 1. صح؟ بالذات كان ايه؟ صغير وعنده جنين. ده ملوش علاج الا ايه؟ انسولين. النوع الثاني بقى ده عنده ابسوليوت انسولين ديفيشن. النوع الثاني اللي هو تايب 2 ده عنده ريليتيف انسولين ديفيشن. الريليتيف انسولين ديفيشن البريك، بعد البريك يعني هننزل تحت في القاعة اللي تحت عشان أيمن اللي كان بيشرح لكم الكلام ده عندي مشكلة. التايب 2 بقى عنده ريلاتيف ايه؟ انترن ديفيشن. واللي جدع يقول لي ريلاتيف انترن ديفيشن معناها ثلاث حاجات: الانترن قل شويه، الديماند زاد، والسنسيتي بتاعت السيستم بقت وحش. واللي جدع يقول لي هو السنسيتي بجد ولا العيان ده عشان هو تخين عنده باس، عشان تخين عنده باس مقلل ايه؟ السيجنال صح؟ هنخلي فيه انترنت ونخلي فيه ريسبتور ولا ايه؟ تم مفيش ابديت كويس في الجلوكوز عشان تم بالترانسبورت. اتفقنا؟ العيان ده هو ما بيجيلوش فيتو اكتيفيتيز الا فيري فيري رير ولنفصل ليه؟ عشان عنده الخمسه يونتس القليلين اللي ليهم انتي كيتوتيك افكت باي 1 ولا 2 ميكانيزم، 2 ميكانيزم ومن هنا الميكروبولز من هنا كل فيتك تبقى تسمى الميكروبولز. الراجل ده اول حاجه نعملها هنقلل الديماند فور انترين، هنقلل الديماند فور انترين ان احنا نعمل له ايه؟ دايت كنترول، ما ياكلش ايه؟ ف مهمه دي. نمره 2 هي ان شويه استفسار، والله لو اتظبط ولا ينجو ما ينفعش او نديله سلفونايل يوريا. مين هم السلفونايل يوريا؟ اورال هايدروكلايسول صح؟ نفع ولا نجوز؟ ما نفعش. افكر اجيبه يا مع السلفونايل يوريا ساعده يا انبليت السلفونايل يوريا باي انسلين. اتفقنا؟ كده يبقى فاضل عندنا ايه؟ الانسلين از دراج، ايه البريبريشن بتاعته وايه اليوز بتاعته وايه الادمنستريت بتاعته. دول الثلاث حاجات اللي ناخدهم بعد البريك وكده احنا هنوصل. Thank you. صلاح ما حاجة دايما ما حاجة المفروض يكون فيها ايه؟ انتروبي. انا لو عندك حاجه مش بارده تقدر تديها انتروبي لك؟ لو حاجه معكره ها سسبنشن تقدر تديها انتروبي لك؟ لا. ده دايما ماشي لو تقدر تديها انتروبي. اضرب حاجه بقى لو انت خدت انتروبي لك الاونست بتاعه بيبقى افتر 2 مينيت. فال 2 مينيت مكتوب على السيت ولا لا؟ اه زاد الكونست 2 مينيت افتر اوت تو ستيك انتروبي. فلو حتى بقى لو قلت لي خمسة دين هيبقى لازم تشتغل تقريبا نص ساعة. لو قلت لي انتروبين هيشتغل بسرعة بالدين 2 طالما ده يقدر يستحق انتروبين ويشتغل بالدين 2 مينت بدا احلى واحد ان امرجنسي. دايما في سؤال العيان اللي عنده دايابيتس تايب 1 ما عندوش الخمسة يونت اوف انسولين يخش في ايه؟ ايه هو اسيدو؟ اول حاجة عم تخيله ايه؟ اسيدو ريجولار الكريستالاين دين كانسر الانسولين الماء مش معنى عشان هو ده اقدر اديه بس ليه هو ده الوحيد اللي بس اقدر اديه البروتين؟ عشان هو الوحيد اللي شغل البول وما حصلش فيه اي تشينج. ذا سيم تايم ايه كده انك تبني الانسولين انتروبينا اللي بس عندهم هيشتغل بعد دقيقتين وانا عاوز يشتغل يمنع تكوين الميتون بوم ويمنع تكوين الميتون بوم بسرعه دقيقتين فوق ما دخلش الكيس بس جوه الميتون بوم وتحت هيضرب اللايبوليسيس ويفرز اللايبيز ويمنع تقال الكيس بس هذا بتخش جوه الميتون بوم ده بتسموه ايه؟ ميتون بوم. فاول ميزه في الهوز بتاعه سريع. الميزه الثانيه ان هو المريض يستهلك ايه؟ انتروبينوس بيتأهل ايه؟ انفيرجن. فانا عندي بقى نقطه هنا ثلاث اشهر خمس اشهر الدواء ده الهوز السريع والديوريشن الشورت يبقى فيه ميزه هنا ما يكون دواء اسمه شاف سرعه فالصدمه حاجه بتحصل بعد هي الفورس برانجيا هايبر اكشن. انا اقول لعيان خد الفورس اكشن خد ديفنس كان في اكشن بروجرس بحيث ان هو ما ياكل خد بيعلى يكون بيشتغل الانسلين فيمنع الفورس برانجيا هايبر اكشن. فمعظم الادويه اللي احنا لازم تقوم بيها تستهل جود كنترول اوف فورس برانجيا هايبر اكشن. الحاجه الثانيه الراجل الثاني خلاص لو الانسلين لونج اكتنج داون ما بعد ما ياكل الراجل الانسلين المفروض هيخش فورس تاني بس لسه في شغال الانسلين. فممكن يعملوا مع الوقت فيهم اللي جاي هاي هيبوكلايز صح فيبقى الادويه شورت اكتنج داون اشتغل بسرعه بوست كنترول الدين بوست برانكيال هايبرجلايسيميا اشتغل فترة قصيرة ها لما بيقللوا نسبة الجلوس القلبو جلايكوسين ثم يصير فيه عقوة كل الدواء الشغل استهل قليل بسيط كتير يعني هيتاخد مرتين ثلاث اربع مرات هيتاخد الصبح والظهر وبعد الظهر وبالليل وكل مرة العين هتاخد فترة ايه؟ طب تتم الميرجنسي هتديها له انتروبين دي احنا ما بنقلقش دي الميرجنسي والعيان خايف وما خايفش اما اللي طول عمره هياخد الدواء صفر تاني تقول له هتاخد اربع خمس يوم يعني صح اللي جاي ده يقول لي ده ايه ادفانتج ديس ادفانتج اوف الريجولار كريستال لاين مش عارف ها الاوز السريع ما فايده الاوز السريع دور كنترول اوف بوث براند هايبر الديوريشن قصيره ليه انت اوف هايبر جلايسيميا ده مش محطوط عليه اي حاجه ده انسولين بقى كان بيتكن انترا فينس وانترا ماسكر مستخدم ايه؟ الميرجن طيب ها؟ طالما شورت تايم ايه؟ كان بيكون ادمستريتد ثلاث اربع مرات في اليوم فده ده ينفع الدواء ده لو خدته صف بين شبع تقريبا نص ساعة ساعة الظهر 40 دقيقة بقى تكتير فقط احنا عاوزين الدواء يشتغل ساعة 10 دقيقة عشان مش لازم ناخده قبل الأكل أنا وأنا قاعد في الحومة قبل ما آكل أطلعه من الدواء ألترا ده نوع طلع جديد بعد طبعاً الدين الطاجي وأرضى الشرطة أكيد أرضى كده هيشتغل أسرع من الرجلة لو خدت الشرطة هتقي لو خدت الشرطة الدنيا القصة بتاعه 50 منت يمكن ده كمان هالك تمام؟ طب لو انا خدت الالتراجي مش هينفع لانه ازاي حاطين عليه بفر عارفين البفر؟ البفر مادة عشان تظبط البيهاتش لو ما حطيت البفر على الفلترن هتاخد بس البيهاتش بقى حاجة ايه؟ مش دايما والحاجة اللي مش دايما تعرف الفلترن؟ اهي طب سؤال الشيء اسرع واجب الاسم غض الواحد هل هو الريجولا ولا الأرترارك ولا الأرترارك وعم كلام المصنفين الأرترارك بس لو أنا بكتو ايه طب قدين هل أسرع واحد في الدنيا الريجولا لو تاخد الاسم غضيها يتخل ايه انت بقى اقول له كل تفسير الثاني تشتغل أكثر كل منه أما لو هتاخده صرف كيميا يبقى الألترا ده عملوه إزاي؟ طبعا لما تكون دواء فيه ده نيكروسيس شورت ديوريشن يبقى برضه في نفس المنتج بتوعه طيب جود كنترول اوف بوست براند جاب هايبر جلايسيميا ليت هايبر جلايسيميا بس يبقى ده يعيد هتبقى كده ايه هيبقى زياده في الدواء ده ايه هو؟ انه الارتفاج الارتفاج ليه حاطين على البفر حاطين الماده مش دايبه تنشط فيها عملوا ازاي؟ طلعوا دوائين واحد اسمه ليسكو واحد اسمه اصفار عملوا ازاي؟ بصوا على كلمه ليسكو ليسكو دي كلمه متكونه من سايتين والبروتين قال لك في بيت ليه أمايوهات موجودين على الإنسايد الشيء بتاع الإنسايد عجزة شبه ده أعمل يعني أنا مش ماش حاجة وشبه حاجة أنا عجزة مكان كونفيرجن الإنسايد بتاع ده مكان ده طلع الليت جروب يكون بتاعه بيري لابن وشورت اللي كده هيكون الليت جروب عملته ازاي؟ ها؟ في بيرز سايد بتاع لايسين والبروتين طيب ماشي الاخبار عملوا ازاي؟ جمع البرولين قاموا شايلين وحاطين بداله اخبار بيت اللي كده هيكون اخبار عامل ازاي؟ البروتين ومحطوط اخبار بتاعه ابسولوت ليسكو عجزنا البروتين والجاز واللايت والاثنين دول اسرع ليه ما يستهلكوش البروتين؟ بفر ان سوليد تمام؟ ال هنا خدنا الاسرع شورت والجاز والرز في واحد بقى سيمبر مين واحد لوم كلام ثاني كلام يعني الانترميديت طبعا هيبقى انترميديت نص ايه بليج شوية هنضغط طريقة بريد الجيد بس فكر احنا خدنا في الجدرة

الأرض فين؟ أو اسمه NBH دي أسماء كلها انتر ايزوميتر هتبقى اما تيجي تيجي تستخدم اما تيجي تيجي لها معنى نيوترال نيوترال بي وزميل اتش هاجيتون دي نص هاجيتون واحد اكتشف اللعبة دي هو كان ساينتست كتير قوي ليه؟ النيورولوجي يعني جابتش الميونيتي يعني. طبعا الدكتة دي هم مانيش مشهور بس الهيلوجينيك ده كنت شنو عليه كان في واحد دوب اكل زمن بيري بيري بيري انتجين ده اللي احنا شلناه وطلعنا بدل فيه اخلاص عشان كده احنا ايه نعمله مقارنه بتاع زمان اللي كان ايه الميولو جينيك بس الصراحه هم كلهم دلوقتي مش عشان كلهم 40 طن يوم الاثنين طن ميه كمان فمش هيبقوا واخدينه الشيب كله ده بالذات تحتاج الجين كان بتاع زمان هاي بي ده كشف خالص اللي كان هاي بي جينيك كان نوم الكلاس سي احنا عرفنا بقى كلاس سي كلاس سي جين بيعمل ايه؟ ارجينين طب الحته الاوليه دي لاين سين فين الحته معينه مش ممكن نعرف قوي شال امين فاتت فاست فاتت وحطه بدل كلاس ده انا امين فاتت اللي جت عايزين دي كلاس سي الفارق ولا نظم الفارق وده الفارق لاعب فيه مرتين حط عليه اثنين خرشنين عشان يستغل المرض الكاس دي جول نمرة اثنين عملنا سبستيتيوت لمين الجلايسين مع الفارق فانا الفيلم ده كله الروس بتاعه شافه في واحد بس ريجولار كده فكلهم بيتاخدوا الضغطو بينس انجلو بين الريجولا ولكن ده قول بي وان تيكين انترو بينس هو الريجولا مش مان عشان هو الوحيد بالسول يقول مش مان مش محفوط عليه البقر اللي ما تلعبش هو تعبيه البقر في الكلمة في الفضل على حاجة فرمة في الفضل فمثلا الالترا رابط يتشتغل الفضل الانترميديت اللونج اكس الحاجه الثانيه المهمه جدا لازم نعرفها ان في عندي واحد بس انا قلت لكم كلهم كان في كومباين واللي جدع بعمل له الكومباينيشن مع انترميديت عشان اطلع اخبار الاكس ما بقاش شبه اليوم ايه الميزه بتاع الكل السريعه؟ كوز كنترول اوف بوست فرانتال هايبرفايزيا وهتبقى حاضره ما تعملش حاجه دلوقتي. ايه ده؟ ايه ميزه اللونج اكتف؟ اعملوا كومبلايز كويس يبقى ليه هما ايه؟ عكس الفيرست فرانش. كنترول اوف بوست فرانتال هايبرفايزيا ممكن يعمل psychological stress infection مهمة جدا عين العسل الانفكشن رهيب ده ما ينفعش معاه الجرايه بس فيك رهيب قوي لازم تديله بره الحاجات بتتحسن تاني هترجع تاني للشعر حاجه بتقول الليفر الليفر الليفر الليفر الليفر الليفر الليفر الليفر الليفر الليفر الليفر الليفر الليفر الليفر الليفر الليفر الريجولر انتروجينوس في الانتروجينوس انت هتيجي تحمل الدواء لنفسك سؤال سبيكتنج يعني يعمل لك مشكلة في الفاتحة يا إما تلاقي الفاتحة نظر مايكل وتلاقي العيان مكان الحرص بتاعته حتى على نظرها إيه إبريشة فحتى من إيه ذات التحت اللي جدع يكون حركة أو لها كالماش أو كنا في الجنرال الحركة دي يسموها لايت موف أنتروبي. اللايف أنتروبي الغالب السبب إن السياح تك خد إنسلين أنتيجينيك. هتقول طب إيه مشكلة إن السبب يكون أنتيجينيك؟ هتكون له إيه؟ أنتيبودي. أنتيجينيك أنتيبودي ممكن تيجي تحت بس إنسلين تكون بتكتير. الأنتيبودي وعامل لايف إنسلين. بالضبط. بصراحة بالصراحة ما عادش حد ياخد انسل اليوجين ما عادش حد ياخد انيمتين فاليوجين ياخد انيمتين وليه؟ حصل حاجة ثانية حاجة تسموها بقى لايفو هاي بيرد تلاقي مكان الحمر كالكا وعمل كيان طب ليه في مشكلة؟ ايه السبب؟ السبب العيان كل البيت قلتك عشان العيان بيتعود يحكي نفسه قولنا في حتة واحدة عاود عليك طول عمره بيحس في حتة في حتة اي واحدة ويبقى بقى الدكتور السبب تكونتينو والترزيتيشن في حتة دي يصل عليك كل بيت change the size of فطبعا كل خلاص كويس ممكن تفتح الثاني يوم يومين جدا كاكتك بنفسك فلازم نعمل حركة ظريفة هذا نديله واحد كده بس يا واحد ونقول النهاردة سبت حتة حتة حتة ثلاثة حتة وهو هتلاحظ بس هيكون الدواء نعمله كده وطبعا الدواء ده ممكن نخلي نحله في كل حتة بيفضل يلف بقى على جسمه كله في ثلاث شهور. النهارده اه ده انت جبت لما بيسموها انجكشن مان. النهارده مش هتسمع. انجكشن مان بتغير الستارت بتاعه طبعا المعلومات الغريبه المطلوبه دي هيكون هو بيعمل اتروفي وبيعمل هايبر. التمرين بيعمل لايفو كلمه اتروفي تشمل على اتروفي يبقى اول حاجه اللايفو ايه اللي جدع يقول لي انت تشوف دلوقتي اللايفو اتروفي ولا اللايفو هايبرتروفي نتيجه تحليل الانجكشن الحاجه الثانيه اللي ممكن يحصل النيوروجينيك ريسبونس صح ولا لا النيوروجينيك ريسبونس ممكن يعمل ايه انجلود هاي قلش قلش قلش قلش قلش قلش قلش قلش قلش بس ممكن تفشل انسولين وما يجيبش النتيجه كويسه ولو انت عارف تجيب نتيجه كويسه لازم تزود الكره الثانيه اسمها ايه؟ انسولين ريزيستنس مفيش حاجه اسمها الانسولين محدش يقول لك انت هتعمل انسولين ريزيستنس ما بتشتغلش عرفت اسم من بره وهتدخل عينك فدي نورمال بس انت هتحتاج عشان تخلي الراجل ده اهو نورمال بطل يعني ايه نورمال بطل ايو لايسنس عارفين الكلمه دي؟ هتقولش في الطيارات اي حاجه فيها ايو في الاول تبقى نورمال ايو لايسنس يعني نورمال بطل لو انت احتاج تعمل 60 يونت انترا مدينة انا بتاك سينيور لو انت خدت سينيور بتاع دايبيتس وايه بلايسيميا ده طبيعي اما لو لقيت العيان بتاع دايبيتس تايب 1 محتاج اكتر من 120 يونت في اليوم عشان يديه بلايسيميا يعني ده النورمال يبقى عنده increase the daily required protein simply for the meals and double the فلو واحد كده قال لك ان السكر بتاعي مظبوط زي الفل بس مضطر ناخد 100 جنيه عنده ايه؟ انت ما تنزلش هتشتغل دلوقتي كان الفاس بيضرب ايه؟ سكر لازم لو هو اوبيس تعمله ايه؟ ويت ريدكشن تقول له لو سمحت بقى فيها شويه استفسار عشان تحدد السكر واظبط اكلك ولو اضطررنا بدل الكواليتي ده ان السبب ان الجسم مش عارف يشتغل ان اتكونت له انتي بودي اتفقت معاه يبقى هو كان بياخد ايه؟ قال لي ما تقول له خد شمال دي مش وارده معلش حد ياخد ايه؟ حاجه بس يبقى الاجابه هتقول لي دي وارد دلوقتي اوبيس ديفيس ولو خد اوبيس ديفيس مش معنى كده ان اي عيان بقى دول لازم يخس دول كلاكس واحد وانا بقولها دايما وبرجع كده ولا عملتوا ايه؟ اكيد شوية مية قليلة مرتبة 50 سنتي هي 25%. هو لو كان